يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه وعرسنا الله يحمي يا جمال قلوبنا بنحيي يا جمال وعرسنا الله يحمي يا جمال ويبارك لنا فيه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه الاسره دي شركه ما بين زوجين يا جمال موده ورحمه ما بين قلبين يا جمال الاسره دي شركه ما بين زوجين يا جمال موده ورحمه ما بين قلبين يا جمال لو رحت تعاونوا انتوا الاثنين يا جمال رحت سعاد بيها وتسعاد بيها يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه هيكون لك اسره وبيت وعيال يا جمال ربنا يرزقهم رزق حلال يا جمال هيكون لك اسره وبيت وعيال يا جمال ربنا يرزقهم رزق حلال يا جمال وتعيش وتملي في اسعد حال يا جمال والزوجة تعينك وتقويك يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه هيجي لكم بكره اولاد حلوين يا جمال لازم يتربوا في ظل الدين يا جمال هيجي لكم بكره اولاد حلوين يا جمال لازم يتربوا في ظل الدين يا جمال يطلعوا رجاله كبار نافعين يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه حصنهم دايما بالاسلام يا جمال تعيشوا في خير وامن وسلام يا جمال حصنهم دايما بالاسلام يا جمال عيشوا خير وامن وسلام يا جمال ولا قبل كلام ولا بعد كلام يا جمال اسلامنا في كل ما يغنيك يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه شوف كل الناس فرحانة ازاي يا جمال رايح بيبارك للجاي يا جمال شوف كل الناس فرحانة ازاي يا جمال رايح بيبارك للجاي يا جمال والفرحة كبيرة اوصفها ازاي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين احبابه